كذلك المعادن ولا سيما الذهب والفضة يصهر بالنار لتخليصه مما علق به من صدى وما أشبه، فالنار تصهره فيتميز خالصه وجيده من رديئه ومغشوشه، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. والله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال في الآية الأخرى: وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال تعالى: للذين استجابوا لربهم بالإيمان واتباع الرسول، استجابوا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. للذين استجابوا لربهم الحسنى، لهم الحسنى. في الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى، وفسرت الحسنى بالجنة. للذين أحسنوا الحسنى، وهنا قال: للذين استجابوا لربهم الحسنى. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. الذين كفروا بالله ورسله ولم يستجيبوا لدعوة الله على ألسن رسله، لم يستجيبوا، هؤلاء مصيرهم إلى النار ولو كان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. ولا يغني ذلك عنهم شيئا، لا يغني عنهم ذلك شيئا. والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب، يعني الحساب الذي يسوءهم، حساب يسوءهم، ومأواهم جهنم، حساب ثم العذاب، فأولئك مأواهم جهنم وبئس المهاد. النار مشبهة بالفراش الممهد، فهي مهاد لهم وفراش لهم. كما قال تعالى: وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، نعوذ بالله من النار، ما أفضعه من عذاب ووعيد، ووعيد شديد. لا إله إلا الله. نعم يا محمد.